اللهم انصرنا نصرا مبينا، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل فيه نصرا لدينك، اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لاعدائك اعداء الدين، اللهم اعف عنا، اللهم تقبل منا شهداء ان كان هناك شهداء، وشافي وعافي جرحانا ان كان هناك جرحى، اللهم ارحم ضعفنا واعف عنا وانصرنا، وصلى الله على محمد. الله اكبر. This has been a production from Maktaba Sound Studio. You may wish to visit our bookshop at Maktaba Booksellers and Publishers, 384 Stratford Road, Spark Hill, Birmingham, B114AB, or phone us on 0121-773-1661. Alternatively, visit our website, maktaba.net. That's www.maktabah.net, where you will find the very best of Islamic literature and nasheeds. All rights reserved for this publication. Please adhere to this, as all unlawful reproductions may harm us from further producing quality Islamic media. Jazakallah khair. Maktaba, your online Islamic bookstore.